يا ودا يا سيدي حن الحبيبي صفر لهيب يا نجلة وحشتنا وحداني والقلب وحيد وحداني وحبيبي دعم وحداني وشتقت وحداني كانت أغنية خالد عجاج كلمة مصطفى كامل وألحان وليد سعد. ووصلتنا رسالة من المستمع الصديق السيد الجهري من نزلة خيال أبو كبير شرقية ويهنئ بها كل المستمعين بالعيد وكل عام وأنتم جميعا بألف خير هنا القاهرة. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان تلاقي الخير والحب في كل مكان على 22/5 اطلب 22/5 واسمع وابعت وحمل أجمل أغاني دينية سعر دقيقة جميل. هنا القاهرة قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له فيلسوف. نعم يا بنيتي. لماذا لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا سمي العيد بالعيد يا فيلسوف؟ الواقع يا بنيتي أن العيد في اللغة هو واحد الأعياد. يا سلام. وكل ما يجمع الجمع يا بنيتي فهو عيد. فإنه يقال عيدوا تعييدا أي شاهدوا العيد، والعيد أصلا مشتق من العود يا بنيتي. نعم نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في سبب تسمية العيد بالعيد. نعم نعم يا بنيتي، فقد قالوا ضمن ما قالوا إنه سمي عيدا لشرفه ورفعة أمره وعلو قدره. نعم. وسمي عيدا أيضا تفاؤلا بعودته على من أدركه وشاركه عودته. هو ذاك، هو ذاك يا فيلسوف. فلقد قرأت ضمن ما قرأت أن الرازي رحمه الله قال إنما سمي العيد بالعيد لأنه يعود كل عام بفرح جديد وعود سعيد. نعم نعم. عموما يا بنتي، عموما عموما يا فيلسوفي، أنا أعلم وأدرك وأوقن أن لكل أمر بداية ولكل بداية نهاية. نعم نعم. فماذا يا ترى كانت بداية أعياد أمة العرب السابقة، وكيف ومتى تبدلت أو تحولت مظاهرها أو ظواهرها في أمم العرب اللاحقة؟ بنتي، أعياد أمة العرب عتيقة وقديمة قدم أمة العرب نفسها. نعم. وكانت كثيرة ووفيرة لكثرة ووفرة دياناتها ومناسباتها. نعم نعم. وكانت تقام في هذه الأعياد وتلك المناسبات ما تأباه الفطر السليمة ولا ترضاه الأخلاق القويمة. يا سبحان الله. فلما أشرقت أنوار الإسلام كان لابد يا بنيتي، كان لابد أن تتبدل الأمور وتنتقل أمة العرب من ظلمات الجاهلية إلى سناء الهدى والنور. نعم نعم. وفي ذلك روى أبو داود في سننه وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله ومصطفى ختم المدينة ولأهلها يومان يلعبان فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. أرأيت يا بنيتي؟ نعم. وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة مستمعينا الأعزاء، ونصل بكم إلى آخر فقرات هذه الفترة، وحتى الثانية نبقى مع أغنية سلامات لنادية مصطفى، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان طه العجيل. Yeah. اسمها ايه العيشة بعيد وانت فيها غريب ووحيد ده اللي ايه في الغربة المال في الحد اللي راح في البال ده اللي ايه في الغربة المال في الحد اللي راح في البال يا ابني بلدي بدأ من الآن ما فيش عندنا يبني سلامات غنت نجيب مصطفى الكلمات عبد الوهاب محمد والألحان طه العجيل هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان كل عام وأنتم بخير وأهلا بكم معنا في فترة فجرية جديدة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير مرة ثانية وأهلا بكم معنا من الآن حتى الخامسة ونصف. مستمعينا نتابع معكم الجزء الثاني من رائعة التمثيليات الإذاعية هذه زوجتي بعد لحظات من الآن، وفي ثالثة ونصف خمس دقائق من ضمن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. أذان الفجر حين موعده بإذن الله في 4:17. في الخامسة مستمعينا الأعزاء نأتيكم بموجز لأهم الأنباء وجولة في عناوين الصحف المحلية. مستمعينا في كل مكان زلنا في انتظار سائلكم على 44-06 ولنلبي مقترحاتكم وكل ما تودون الاستماع إليه. هذه تحيات خالد عيد عن هندسة الهواء، وبكل الحب أسهر معكم من الآن حتى 5:30 أسماء موسى. مستمعينا هيا بنا الآن نبدأ سهرتنا. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية عبد المنعم إبراهيم وخيرية أحمد. الطب قال لي يا

حسن يا اخوانا بيمر بفترة صعبة قوي، مش اصعب من الفترة اللي انا مريت بيها. انت كمان معذور يا عالم، والله العظيم معذور. معذور؟ ايوه يا اخويا. انت بتقول ايه يا صلاح؟ يعني بتعترف انه ده حصل؟ يبقى ده راجل، ده راجل وراجل جدا. بس انتوا عارفين ايه السبب؟ طبعا عارفين. طب تفتكر ايه هو؟ بيحاول يحطني في صورة وحشة قذرة عشان لما انا الاقيه هو كمان في نفس الصورة او ما افتحش بقي. ابدا غلطان. طب هات لي سبب واحد يخليه يعمل كده. الظاهر بقى ان لازم اعترف لك بكل حاجة. هتعترف لي تراخر؟ اصل في حاجة مخبيها عنك انا وحسن. ايه؟ حاجة خطيرة ما كانش لازم اقولها لك ابدا. ايه هي؟ سوسن. ايه سوسن؟ الله مطلسة. سوسن ايه؟ حسن جوزك هيموت. قديمة العبوا غيرها. مات قبل كده يا اخويا كتير. يا عالم يا عالم، المرة دي بقى بجد، وده السبب في ان تصرفاته خلال المدة اللي فاتت دي. كان بيدور لك على عريس مضمون عشان تتجوزيه بعد ما يموت. كان قلبه عليك يا سوسن. ايه ده؟ هو الوسوسة دي رجع لها تاني؟ لا يا ستي لا، ده من واقع التحليلات الطبية والاشعة. انت بتتكلم جد؟ اما بهزر يعني، انا كنت وياه بنفسي عند الدكتور كمان. والدكتور كمان لقى ايه؟ القلب فيه صمامات مقفولة، الكبد مفشول، الطحال حتة سفنجة، والضنينة خرمت على المجاري طفحت كلها. وقال كمان الدكتور كمان انه هيموت بعد 20 يوم. الدكتور كمان يقول كده؟ ايوه الدكتور كمان اذا قال اثنى. يعني فاضل له كم يوم؟ يومين بالتمام كمان. حسن حسن حسن حسن حسن ايه اللي جابك؟ صحيح صحيح الكلام اللي بيقوله ده صلاح يا حسن؟ امال بكذب عليكي؟ وصحيح الكلام بتاع الدكتور كمال ده؟ انت قلت لها يا صلاح؟ ايوه. هيخص عليك يا صلاح. ليه؟ ازاي تخبوا عني حاجه زي كده؟ بس طمني الاول، قولي الحقيقه. هي دي الحقيقه. فاضل من العمر يومين بس. لا مش ممكن. مش ممكن. ازاي تموت وسني يا حسن؟ الوداع يا الزوج. قالوا بعبطك وبهبلك عمال تدور لي على عريس. هو ده وقت يا وزي حسن. قولي له المغفل ده. وانا قال ايه دي جبوتي؟ افتكرت حاجة تانية. تلاقيك افتكرت ان عايز اخلص منك. تعالت اصلي ظني سيء غبية وعمارة. انا ظلمتك يا حسن، انا مجرمة وقليلة الادب. واللي مجنني اكتر اني ضربتك بايديا. اللي عايزة اطعاه. وهو معقول اني اتجوز بعدك يا حبيبي؟ مش احسن مصبور يا حبيبتي؟ ما انت لو مت هموت وياك انا كمان. لا سيبينا اموت لوحدي. بطل انانية بقى، لازم اموت وياك. اخواني ايه ده هي في حياتكم؟ لا احد مش هيموت. يموت ازاي وانا هنا موجودة؟ احنا بنلعب. انا اللي هعالجه بنفسي، هجيب لك كل الادويه اللي قلبك يحبها، هنشتري كل الدكاتره اللي بفكر التليفون، مش كده يا صلاح؟ يا ستي مصاريف مالهاش داعي. طب نقصت مسكتك انت. قوم معايا يا حسن، قوم معايا على جوه. لا مش قادر. طب بس استنى اما اقلعك الجزمه الاول. ايوه مش قادر. عليا بقى لحد جوه. اخد انا دراعه التاني. لا عشان يطلع في ايدك. ده بقى زي غزل البنات يا غبي. ايه مالك؟ حاسس بايه؟ قولي فين الوجع بالظبط؟ هنا يمكن. هنا ايه اللي بيوجعك يا حبيبي؟ ايدك انت. ايدي انا؟ ياي اهي بعيدة اهي. امشي على مهلك. على مهلك. حاسب لحسن الطحال ينفجر. بشويش لحسن قلبي بعدين يدوخ. مش هينفع كده. تعال هنا تعال. الله انت بتعملي ايه؟ الله هنفعك على كتف الحد جوه. يلا يا مسهل يا رب. انت قمت بالدور بتاعك مظبوط، برافو يا توحة. تلمستك يا مذكور بيه. طيب مش يبقى في صراحة دايما بين التلميذة والأستاذ؟ طبعا. امال ازاي خبيت عني حكاية الشيكات اللي ادهالك يا تلمستي العزيزة؟ شيكات؟ شيكات ايه؟ مفيش لزوم نستعبط. بس اللي اعرفه ان كل اللي يهمك الميزانية بتاعت المشروع اياه. انا يهمني كله الميزانية والشيكات وبوليس التأمين. ايه انت عارف كمان حكاية البوليسة؟ ب10,000 جنيه لفرحك، يعني لما يموت هو تقبض انتي. ومال ده حقي؟ حقك طبعا. اللي بلغك التفاصيل دي كلها يظهر نسي بلغك اهم حاجة في الموضوع. ايه هي؟ ان حسن اتجوزني، يعني انا مراته. بقى كده؟ ايوه كده. بتصطادي في المية العكرة يا توحة؟ وحلال علي الرزق اللي يطلع لي بقى. مش هديك الفرصة ابدا. هتعمل ايه؟ حسن لازم يموت. ايه ليه؟ انت ناس ان هو اللي عنده الميزانية الحقيقية. حرام عليك. طب وانت زعلانة ليه؟ انت في ديك الساعة ما انت هتقبض 10,000 جنيه بتوع البوليسة ونبقى ضربنا عصفورين بحاجة. هي حصلة القتل يا مذكور. غصب عني يا توحة، الدنيا كده ما فيهاش وسط. ان ما كنتش اتغدى بالناس يبقى حيتعشوا بيا. صلاح كلمت الدكتور كمال عشان يجي؟ لا. لا ازاي؟ لانه مسافر، قال هيغيب 20 يوم. وازاي يسافر ويسيب عيان هيموت بعد يومين؟ وده مش عيان عادي. الله ده حسن. ما هو قال لي ان مفيش فايدة من العلاج، جوزك سرق خالص، اللي زي ده يضربوه بالرصاص زي الخيل. ده جاهل. بس اما اشوفه. اسمع خليك انت هنا مع حسن وانا هروح اشوف له احسن دكاترة في البلد. يا سوسن هانم، ما مدام سوسن. مين؟ دكتور كمال. ايه اللي جابك العمارة هنا؟ جاي اشوف دكتور محترم. الله، امال انا رحت فين؟ بقولك محترم، في دكتور محترم يسيب العيان بتاعه في حالة زي دي ويسافر؟ انا فعلا كنت في اسيوط وجيت امبارح. ويجيلك قلب تسافر وانت عارف ان المريض بتاعك هيموت بعد يومين؟ هو مين ده اللي هيموت بعد يومين؟ بتصعبة. حسن طبعا. حسن؟ كلام ايه ده؟ ما انا سايبه كفضل الشر. الله، مش انت اللي قايل انه هيموت بعد 20 يوم؟ انا؟ امتى ده؟ لما شفت التحاليل والاشعة بتاعته. كلام ايه ده؟ التحاليل كلها طلعت سلبية وكذلك الاشعة. انت بتقول ايه؟ دي الحقيقة يا ست هانم. وحتى فاكر كمان يومها قلت له ان قلبه قلب شاب صغير وانه هيعيش 100 سنة. انت متأكد يا دكتور؟ عيب. الله، انت ناسياني ولا ايه؟ دكتور كمال اذا قال عفتا. غريبة، امال ايه بس اللي خلاه يعمل كده؟ يكونش الوهم والوسواس رجاله تاني. هو الجدع ده مش هيبطل بقى؟ وهم ايه ووسواسة ايه؟ الحكاية اكبر من كده. دلوقتي بس فهمت. يا سلام، مين كان يتصور ان سوسن تتغير بالشكل ده في يوم واحد؟ بتحبني قوي؟ دي بقت خدامة تحت رجليك. صعبان عليها بقى. قلبها بيتقطع عليك المسكين. رقيقة بشكل. انا خايف لا تعمل في نفسها حاجة علشان اهي جات اهي. سوسن تعال يا ستي قربي. نعم. شوفي يا بنتي. بنتك؟ طبعا يا سوسن، ده راجل واصل دلوقتي. شوفي انا عايزك يا بنتي يكون عندك ايمان بالله، ولازم تستديني بحكمة ربنا، واهم حاجة الصبر. وكل ده من الصبرة؟ حظك من الدنيا كده، اتجوزت واحد اتضح انه مش مضمون. ده مش مضمون ابدا. وعشان اموت وضميري مرتاح عايزك تسامحيني. انت عارف اللي عملته يعني؟ طبعا، هي خدعة دنيئة اشتركت فيها انا وصلاح. خدعة ايه بقى؟ اننا خبينا عنها الحكاية دي من الاول. لكن ما تزعليش، ما تزعليش نفسك يا سوسن، كله فاني واللي عند الله ما يروحش. ابتسمي ابتسمي ابتسمي، عايز ابتسامتك كده تكون اخر حاجة اشوفها، اخر حاجة اشوفها وانا بودع الدنيا. ابتسمي بقى ابتسمي. اديني ابتسمت اهو. خلاص. ايوه ودع الدنيا بقى وخد. معلش يا حسن، معلش يا اخويا. اللي قول لي يا حسن. نعم، انت لما اتجوزت سوسن كتبت عقد؟ امال اتجوزتها شفوي؟ كويس. هل كان فيه بند في العقد ده بينص على ان الطرف الثاني يتعهد بانه يعزق الطرف الاول حلقه تفشفش عظمه 7 مرات في الاسبوع؟ لا، مفيش بند زي ده. احنا

تحية بتاع العجمي. تحية مرات زميلك اللي مات. هي الناس جرالها ايه يا اخواتي؟ العالم بقى مليان اندال كده ليه؟ بتقول حاجة؟ لا ده انا بكلم العالم الاخر. طيب طيب انا كنت جايلك في موضوع يتعلق بشغل الشركة. اوي اوي تحت امرك. انت في عندك الدوسي بتاع ميزانية الانشاءات. فاكره؟ طبعا طبعا فاكره. ما انا شايله معايا. الدوسي ده مطلوب في الشركة، وبما انك في اجازة مرضية فانا اجد بنفسي عشان اوفر عليك المشوار واوديه بنفسي. كله اللي الدوسي ده ليه؟ ايه تفكر نهبل؟ قصدك ايه يا استاذ؟ الدوسي ده فيه الميزانية الحقيقية للمشروع، وهو ده الدليل الوحيد اللي هيكشف عملية الميزانية الوهمية اللي موجودة في دفاتر الشركة. الله، انت عارف الحكاية دي ودي تفوتني؟ وعارف مين الناس اللي بقدمي الميزانية الوهمية دي؟ لا الحمد لله، لكن مصير اعرفهم. اذا على كتفك دي شلة نازلة سلب ونهب في اموال الشركة. دي عصابة يا استاذ، لازم اخدتهم، لازم اوديهم في لهية. دي الحاجة الوحيدة اللي مصمم اعملها قبل ما اموت. تموت؟ بعد عمر طويل يعني. طيب بقول ايه؟ نقول ما تديني الدوسيه ده اقدمه انا بنفسي للمدير. اسف، دي عهدتي الشخصية. تأكد ان هحتفظك بيه لحد ما ترجع. ها مش ممكن، ده انا ختمه بالشمع الاحمر وموصي جماعة يسلموه هناك بعد بكرة. وانا مش زي الجماعة دول ولا ايه؟ مفيش ثقة؟ الشغل شغل يا مذكور بيه. الظاهر مفيش فايدة. على اذنك، مع السلامة. مع السلامة يا مذكور بيه. مع السلامة بتاع العجمي. ايه يا صلاح؟ فين شمس؟ ما جاتش معاك ليه؟ ما لقيتهاش. راحت فين؟ نعم خليتها على اسكندريه عند اهلها. اخس، بس انا لازم اودعها قبل ما اموت. طيب عاوز تعمل ايه؟ اروح اموت في اسكندريه واجي؟ ده كلام واحد بيحترم نفسه وناوي يودع الدنيا بعد بكره. مش ممكن يا صلاح، اصل بحبها بحبها. هي دي شويه الزيت يا اخويا اللي انت عاملها دي. هو ما حدش مات غيرك ولا ايه؟ ده انت اتريك محدث او هتكتفنا. على رايك، ما كل يوم فيه ناس بتموت وناس بتتولد. بيحصل ايه يعني؟ بجنيتك العجله بتقف؟ ابدا، ماشي على طول ولا كان في حاجه. الكره الارضيه بتبطل دوران؟ ابدا. الناس بتاخد من الموت عبره واخلاقها بتتحسن. العصافير ما بتزقزقش، الحمير بتبطل نهيه. ابدا. ولما انت عارف كده ما تنتهي بقى وتموت وانت ساكت. معلش اعذرني يا صلح، اصل كل واحد بيتهقله ان هو مركز للكون وان هو كل شيء في الدنيا دي. تغفيل بعيد عنك تغفيل. على العموم احسن حاجه ان سوسن مش هتكون هنا ساعه الوفاه. صح، هتقعد بقى في عياط لنا وتعطلنا، واحنا بقى هنكون مشغولين طبعا. ورانا اعمال كتير ساعتها. اتبي اتبي مش انت بس، ما انا هساعدك يا صوت. تساعدني ايه؟ انت بتخرص الحق علي. انت هتساعدني من دلوقتي لغايه لما الميعاد يجي وبس. هو فاضل قد ايه بالظبط؟ الدكتور كمال قال بعد 20 يوم بالدقيقه والثانيه. والدكتور كمال اذا قال افنى، يبقى الميعاد بعد بكره الساعه 11:05 بالملي. تعالى بقى نعمل مراجعه سريعه على الترتيبات اللي عملناها كلها. والطبع يا ستي ان حسن عارف اللعبة كلها، لكن شك فيك؟ لا الحمد لله. سواء شك او مشكش، لو حسن قدم الدوسيه ده ابقى انا رايح في داهية رايح في داهية. طب ومرضيش يدهولك ليه؟ مش واثق في حد ابدا، ومكبش فيه بايديه واسنان. طب هتعمل ايه؟ لازم اخلص من حسن. مذكور ما تبقاش مجنون. الحكاية دي كانت فكرة بس في الاول، انما بعد المقابلة دي بقت قرار نهائي وده الحل الوحيد. الو، والله فجأة كده يا سعادة البيه. حياتك الباقية يا فندم، مع السلامة. هنين قوي قوي قوي. مين ده؟ ده رئيس مجلس الإدارة. ايه؟ مش ده اللي كان طالب نقل أسوان؟ مش ده اللي هزقني وطردني من مكتبه؟ ولو يا أخي، انت بتيجي الساعة لما رئيس مجلس الإدارة بنفسه وشخصيا يمشي في جنازتك؟ والله انا قلتها يا حسن، مش عايز اشوف خلقته. والله العظيم لو عدت بالجنازة بتاعتي لا ترده منه. ما تبقاش غير المال، ده شرف وتقدير كبير عشانك. والتقدير هيفيد بإيه دلوقتي؟ ما انا قدامه من زمان. هو الواحد لازم يموت عشان يقدروه؟ على العموم ده أرحم من قريبك في عبد العظيم الشيني اللي اتكلم الصبح بدري. ابن عمي؟ ماله؟ زعلان يا سيدي. وقال زعلان ايه؟

واخدين بالكم يا جماعة؟ الفرع اللي طالع ده جاي من الأم، والفرع الثاني القرايب من ناحية الأب. محلات ألبان الجبلاوي كونت الشهرة دي بعد 40 سنة. الكارت اهو، دي نمرة المحل ودي نمرة المعمل. عاوزك تكوني متماسكة قدام المعزين. ما انا بحاول اهو يا مذكور بيه. يا سعده يا هناه يا بخته يا بخته يا بخته. ايه ده انت مين؟ حلوتي يا اما. انا جيت اهو حسب الميعاد. فين الاستاذ صلاح؟ طب عاوز الاستاذ صلاح ليه؟ خش وضب على طول. الاوضه اللي عندك هناك دي. يا سعده يا هناه، حد قلده دلوقتي؟ مقسوماله ونالها. عقبال عندكم جميعا. يا بخته يا بخته. طب والعمل؟ ما تكون حياكم بعلاها حلاوة. فين صلاح بس؟ يا صلاح يا سعده يا هناه يا بخته يا بخته. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن والنبي تندهلي على صلاح من بره يا اخي. في ايه؟ الجثة بتتكلم. خالك حاجة علينا ما تتحرش المال. والله العظيم بتتكلم. يا راجل انت في جثة بتتكلم لمجنون انت؟ ايوه، وبالامارة سألت عليك. سألت علي انا؟ يبقى لازم عاوزاني في حاجة مهمة. تعال يا سيدي اما اشوف عاوزاني في ايه. لا روح انت لوحدك، بلاش انا والنبي. يا راجل فوت قدامي ما تزرفيش امال. ما تمشي، ما عاوزتك ليه؟ تعال يا سيدي، تعال وريني. فين يا سيدي؟ وريني الجثة اللي بتتكلم دي. اهي. طب ما هي نايمه على السرير اخر ادب، هي لا بتتحرك ولا بتنطق. طب اسالها. هل انت كلمتي الحانوتي من شويه يا جثه؟ ايوه. ما قالتش حاجه يعني؟ ومش هتقول حاجه لانها عارفه كويس انها لو نطقت قسما عظم اللخبطها بالكرسي ده اجيب اجلها. سامعه يا جثه؟ حاضر. هو انا هلاقيها منك ولا من البلاوي اللي بره؟ انت عاوزه تودينا بداهيه ولا ايه؟ لا صدقت يا عم شحاته، دي تهيؤات بس. الجثه قدامك اهي قريصه وعلى الشغل على طول. يلا شوف شغلك بقى. وانت رايح فين؟ انا اللي راح انت هتحدي كمان؟ عندي اعمال ثانيه بقى. امال مين اللي هيقابل الناس والتربي والفراش والمشاكل المتلتله بره دي؟ وحاسبني لوحدي معاه؟ لو النبي هقعد اولسك. امال حدوتي ازاي؟ اصل انا قلبي خفيف. وخدني معاك والنبي. اقعد مصاحب. حاضر. بس ايه تاني جاي ورايا ليه؟ عايز هروح اجيب العده واجي. طب يلا يا اخويا تعالى هات العده. كفايه يا سوسن، انت عينيكي بقى زي كاسات الدم. ارحمي شبابك يا سوسن هانم. العياط هيفيدك بايه؟ امال عاوزني اعمل ايه؟ اقوم ارقص 10 بلدي؟ لا لا لا، مش للدرجه دي. هي قصدها يعني ان العياط لو كان هيرجعه كنا عيطنا وياكي. قول لها يا مذكور بيه، قول لها عندك انا مثلا. اهو الحصد بيقطع قلبي. لكن بذمتك بذمتك باين عليا حاجه. لا. طيب ايه السبب؟ مفيش احساس. لا انا اصلي مؤمن بان كل اللي يجيبه ربنا كويس. مفيش كلام. ودايما المؤمن اللي زينا بيتقبل المصايب بصدر رحب ونفس مطمئنه. وانت طبعا مؤمنه؟ الحمد لله. حس كده بقى، مفيش عياط خالص. ولازم تمنعي اي حد يعيط كمان. حاضر. سوسن يا سوسن، دي تحيه. شفت العامله اللي عملها حسن؟ وبعدين حبيبه يا اختي حبيبه. احنا قلنا ايه يا سوسن؟ بس يا توحى بس. ما قلنا بس. طيب الله، المؤمن اللي زينا لازم يتقبل المصايب بنفس مطمئنة. اصل فكرني بجوزي الاولاني زهني، كانوا الاتنين زي بعض، فولة واتقسمت نصين. وهو زهني مات وحسن مات، نبقى خالصين. وادي عقد الجواز اللي كتبهولي، هقطعه قدامك. يا عيني ملحقتوش تتهني عليا. تحية. نعم. تعالي انا عايزك شوية. تعالي. صلاح. صلاح مين؟ يا رخيص وحنين. انت ايه اللي طلعك من جوه؟ عايز اكلمك من بدري. مش عارف هتكلمني ازاي بس؟ مش كفايه المقلب اللي انت اديتهولي ده؟ انا اديتك مقلب؟ طبعا الناس جات وكل حاجه جاهزه وحضرتك ما موتش لحد دلوقتي. وحياتك عمال احاول جوه ولا فيش فايده. دي حوسه. اعمل انا ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ اودي وشي من الناس فين؟ انا بس عايز احذرك ما تخليش مذكور ينفرد بسوسن ابدا. احنا في ايه ولا في ايه يا اخوات؟ ليه كده وخش اوضتك ونام مال قبل ما حد يشوفك؟ عمرو اعمل كل جهدك انك تموت. هحاول يا سيدي هحاول. الوداع عزله. يا استاذ صلاح استاذ صلاح. ايه في ايه الجثه. ايه اتكلم التاني. لا مش لاقيها خالص. مش في الاوضه. طب روح دلوقتي تلاقيها هناك. اعمل معروف يا استاذ صلاح. انا برج من دماغ هيطير. جثة تخرج من الاوضه وترجع تاني على كيفها. ليه يا ابني؟ بتشرب بس ولا كانت حاجه كده ولا كده؟ ايه لا حرام عليك انا مش حمل كده. يا راجل ما تبقاش خواب كده. امال يلا روح شوف شغل. امري لله. انت جايبني هنا ليه؟ مش واجب برضو تلقي نظرة أخيرة على وش المرحوم؟ استني لما اشيل الملاية. أرجوك أنا ما بحبش المناظر دي. شوفي شوفي الهدوء والسكينة على وشه ازاي. حد يقول إن ده كان موريني الويل طول الشهر اللي فات؟ أنا ما حصلش والله. وجاي بقى تتأكد إن الضحية بتاعتك ماتت فعلا؟ ها؟ ضحية بتاعتي؟ أيوة. مش أنت اللي قتلته يا مجرم؟ هيا تقولي إيه؟ أنا ما انكرش إن النية كانت موجودة لكن ما حصلش. القدر كان اسرع بقى كده. الله احنا مش كنا كاشفين وشه دلوقتي؟ ايوه. امال ايه اللي غطى تاني؟ مش عارفه مذكور. انا خايفه. انتي على فكره ايه حلوه قوي الحركه بتاعت عقد الجواز اللي قطعتيه قدام سوسن. هعمل بيه ايه؟ مش كفايه اللي هي فيه؟ المهم انك محتفظه بالاهم. ايه هو؟ البوليصه ال10,000 جنيه. مش عايزاهم. هقطعها رخرة. ما تبقيش عبيطة. دي الحتاجة تلمع الطبطاب. انت جايبني هنا عشان تقولي الكلام ده؟ لا انا جايبك هنا عشان تدوري معايا. على ايه؟ على الدوسيه اللي كان مدوخني عليه. دوسيه الميزانية الحقيقية. يا ابني الايه هو انت؟ طب وانت شعرفك انه هنا؟ الاحتمال المعقول ان يكون هنا في اوضته. نبدا بيها وبعدين ندور في بقيه الاوض. طب ولو حد شافنا؟ يا ستي هم في ايه ولا في ايه؟ بس المهم نعطف في الدوسيه قبل ما يقلبوا الاوض ويلخبطوا العفش. يلا يلا بينا. يلا النبي لجننك. مذكور ايه في ايه تاني؟ مش وشه كان متغطي دلوقتي؟ ايوه اهو انكسف تاني. يا ستي مغطي ولا مكشوف؟ احنا مالنا؟ اقولك دوري انت الناحيه دي وانا هدور الناحيه دي. يا بخته. مين؟ انا الحنوتي بالعافيه. الله يا نهار اسود. ايه في ايه؟ الجثه رجعت تاني كده. طب يلا بينا احنا يا توحة. لا رايحين فين؟ ما تسيبونيش والنبي خليكم معايا. لا يا سيدي شوف انت شغلك. يلا بينا يا توحة. يلا بقى. ليه يا رب كده ليه؟ امري لله. الظاهر كانت تهيؤات. ايه يا واد يا شحاته اللي جرالك؟ ما تجوش قدامك هي زي ما هي. نبدا الشغل بقى. استعنا على الشقه بالله. لحظه واحده وراجع لك يا شحاته. فين سوسن هانم؟ لازم اعزيها. ده الدكتور كمال. اتفضل يا دكتور كمال. هو انت؟ البركه فيك يا سوسن هانم. ليه فيك؟ على العموم دي نهايه كانت متوقعه. نعم يا اخويا. انت ليك عينت امها؟ الله ليه يا سوسن هانم؟ انت مش قلتلي ان هو كويس ووعدت انه هيعيش 100 سنة؟ ايوه. طب اهو مات. انا اعرف ان الراجل يحافظ على كلمته. انما انت عيل. الله الله الله. تأكد يا هانم اني كنت عارف انه هيموت. الشواهد كلها كانت بتدل على كده. وانا دكتور وعارف اقول ايه. وجاي تقولي دلوقتي؟ وحياتك مرضيت اقولك ساعتها اشفاقا عليك من الصدمة. كتر خير يا سوسن برضو حبيبتي. طب بيكذب يا هانم. دكتور كمال اذا قال افتى تاني. طب سيبوني عليه بقى. سيبوني استني. انا لازم افتحه النهارده الراجل ده. تعالي نقول على الله. يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح يا استاذ صلاح. ايه تاني راجل انت يا حسن؟ ايه في ايه تاني؟ مالك بتمشي كده؟ طيب انا هعرف شغلي معاه. صلاح ايه يا ابني مالك؟ انت

الله الله الله الرحمن الرحيم. ايه ده بس حاجه مطرحها؟ ايه ده بوليس ولا حاجه؟ هو حد يتحرك؟ عملتها يا باشمهندس. هو انتوا اللي عملتوه فيا شويه؟ انما احنا نفعنا البوليس تمام. بالعكس، ده البوليس هو اللي نفعنا. ازاي بقى؟ لان الناس صدقت ان الجنازه دي كانت معموله مع البوليس عشان نوقع العصاب. اهو خد اقرا بنفسك. ايوه وريني كده. اهو البوليس يقبض على اخطر عصابه لغش وتهريب الادويه. وضع الرائد محمد درويش الحنفي خطه ذكيه للايقاع بعصابه ابو ورده التي ملأت الاسواق اخيرا بكميات من الادويه المغشوشه. اتفق الرائد درويش الحنفي مع المهندس حسن الشيمي على انا ما بقدرش. الحنفي ده عظيم قوي. بذمتكم لولا كده كنا نقول ايه للناس اللي جم في الجنازه والدنيا اللي اتقلبت دي كلها؟ اي والله، بس انا نفسي اعرف حاجه واحده. ايه هي يا صلاح؟ من واقع الاشعه والتحليلات الطبيه كان المفروض ان سيادتك تكون مت من اول امبارح. يوه اتصلح يا سيدي ان الكلام اللي سمعته ده كان خاص بأشعة وتحليلات واحد تاني عنده القلب والكبد والطحال وبلاوي. الله، يعني انت مفيش حاجة خالص؟ حديد واللي خلقك كله من الوسوسة اللي عندك. لا خلاص حرمت وشرفك. وادي الأدوية اللي حضرتك جبتها لي آخر مرة. هتعمل ايه؟ ارميها من الشباك، خلينا نعيش بقى. دكتور كمال وصل. اهلا، انت جيت. امال شفت يا سوسن هانم، مش قلتلك انه مش ممكن يموت ابدا؟ انا كنت عارف من الاول. ما تلايمها احسن. الله، جرأي يا استاذ دكتور كمال اذا قال ابدا. انت لسه لك عين. طب تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى وهكذا تنتهي حلقات هذه زوجتي، يكتبها يوسف عوف، أغاني فتحي أورا، ألحان محمود مندور. قام ببطولة هذه المسلسلة عبد المنعم إبراهيم، خيرية أحمد، حسن مصطفى، بالاشتراك مع زوزو شكيب، نظيم شعراوي، محمد شوقي، ميمي جمال، جمال شبل، سمير عزيز، حسن فرحات، عزة المشد. قام بالتسجيل عبد العال هلال، طلعت وهب، ابراهيم امام، احمد حمود، احمد مصطفى، فوزي جويد. عليه العوض ومنه العوض. اخراج محمد متولي عوض. اعد لكم هذه السهرة محمد مشعل. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، ما زلنا نتواصل معكم عبر موجاتنا موجات البرنامج العام وعبر خدمة رسائل 44-06. رسالة وصلتنا من رقم هاتف آخره 6092 يقول فيها أرجو من المسؤولين بالإذاعة عدم قطع الإرسال بعد الساعة 8 صباحا عن مدن الصعيد. ده ثروة كامل من أسيوط، ونعدك المستمع العزيز ثروة كامل، نعدك بأن يكون الإرسال 24 ساعة. وصلتنا رسالة أخرى من المهندس مهاب أحمد نفور سعيد، بشكره شكرا جزيلا، أتمنى أن يبعث لنا رسائل كثيرة. مستمعينا، ننزل من انتظار رسائلكم على 44-06. نحن معكم خالد عيد على هندسة الهواء، وأسماء موسى من أمام الميكروفون. ونترككم في الدقائق القادمة مع أنغام وبياني. We'll be right back.

فاتبني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. يا رب يا رب. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما تاكلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به من الصادقين. فألقى عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.